الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. كان الكلام بالنسبة إلى دلالة مكاتبة إسحاق على ولاية الفرد زمن وجود النائب الخاص فضلا عن زمن عدمه، الانصاف تمام. وعلله الامام صلوات الله وسلامه عليه بانهم حجتي عليكم، و ظاهرا مقتضى التعليل ان النقطة في وجوب الرجوع الى الفقهاء او رواة الاحاديث لانهم حجة على الشيعة من قبل الامام صلوات الله وسلامه. فقلنا ان كلمة حجتي بان كانت محمولا الا ان مقدمات الحكم تجري فيها ايضا ويثبت لها الإطلاق، فظاهر من كلمة حجتي عموم النيابة، حجة من قبل الأئمة مطلقا. نعم، إثبات عموم النيابة بأن يشمل جميع مناصب الأئمة أيضا هذا لا يخلو عن إشكال. نظر حديث التوقيع مطلق النيابة عنهم في الحوادث الواقع، هذا المقدار الواضح، يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي حدد الحوادث، يعني حدد موارد النيابة بالحوادث الواقع، وأن الحوادث الواقع القضايا الاجتماعية القضايا التي يبتلى بها الأشخاص. الفقيه حجة من قبله مطلقا، فإنصافا يمكن بهذه الرواية إثبات الولاية للفقهاء في الأمور العامة في الحوادث الواقع. اما بهذه الروايه وبهذا التعبير يثبت ان كل ما للامام للفقيه، انصافا التعبير خفي قاصر عن ذلك، وان كان الاستاذ الامام رحمه الله يصر على ذلك، وكذلك الشيخ النراغي اول من اسر. انصافا اثبات هذا المقدار من هذا النص في غايه الصدق بعد تحديد الموضوع. الامام قال واما الحوادث الواقعه، لم يقل ابتداء و اما الفقیه فهو حجتی علیکم. اذا كان الكلام هكذا لعله يستفاد ما اراده السيد الامام، لكن قال حوادث الواقع عين الموضوع خصوص الحوادث الواقع، و الحوادث الواقع المقدار المسلم القضايا الجزئيه الخلافيه ما يحتاج الى القضاء الرجوع للقاضي، و القضايا الاداريه الاجتماعيه العامه كالجيش والعسكر والتعليم والتربيه والضرائب الماليه وما شابه ذلك. في القضايا الأخرى سيدنا إلى من يرجع الإنسان العام في حدود هذه الأمور، هذه الأمور التي يحتاج إليها الإنسان في أموره الاجتماعية، أموره الفتوائية يرجع إلى الفقيه لا إشكال، لأن الرواية ليست في مقام الرجوع إلى الفقيه، ليسوا بعنوان الحج. في الإفتاء يرجع إلى الفقيه لا بهذه الرواية، في الأمور الإدارية يرجع إلى الفقيه بهذه الرواية، والقضاء يرجع إلى الفقيه. إذن يرجع في الجميع، يرجع في الجميع، أما مثلا له ولاية على مثل الصلاة والصوم وما شابه ذلك هذا مشكلة. هذا هم جوتي على أي حتى الإمام لأنه لم يثبت حتى هذا للإمام محل إشكاله. على أن كيف ما كان ليس غرضي الآن الدخول في شؤون هذه القضية، كيف ما كان المستفاد من هذا التعبير أهم نقطة عندنا، النقطة الفنية، المستفاد من هذا التعبير ليس ابتداء جعل الفقيه بمنزلة الإمام، بل المستفاد ارجاع الشيعة في الحوادث الواقع، يعني في خصوص شيء معين اسمه الحوادث الواقع، فرق بين التعبيرين. فإنهم حجتي عليكم صحيح مطلق الحجية لا تختص بشيء، لكن في نفس الحوادث، وأما في كل الأمور وكل مال الإمام هذا من هذا التعبير لا يمكن استفادته من رواية إسحاق بن يعقوب رحمه الله. نه از اون قد يستفاد العموم من قوله عليه السلام وأنا حجة الله، يعني الإمام قال أنا حجة الله، فالله سبحانه وتعالى فرض إلي أمور، أنا أيضا جعلت هذه الأمور للفقيه، إنهم حجتي عليكم، يعني هذه الأمور للفقيه. هذا محل إشكال، هذا الاستظهار أيضا، لعل الظاهر من قوله وأنا حجة الله يعني أن الله فرض إلي أمور الأمة تماما، ومنها من جملة الأمور أستطيع أن أعين ولاة لإدارة المجتمع، هذا مما فرضه الله إلي. في طائفة من الروايات أن الله فرض إلى رسوله، وكل ما فرضه إلى رسوله فقد فرضه إلينا. فهل مفاد التوقيع هنا النقطة كل ما فرضه إلى رسوله وإلى الأئمة فرضه إلى الفقيه، بحيث أن الفقيه يكون مصداقا لأولي الأمر في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ من هذا التوقيع لا يستفاد، هذا المعنى لا يستفاد، لا يستفاد من هذا التوقيع فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، يعني كما أن الله فرض إلينا إن الله فرض إلى الفقهاء أيضا، لكن من طريقي كما إن الله فرض إلى رسوله في عدة روايات صحيحة، وإن كل ما فرض إلى رسوله فرضه إلينا، ونقول مفاد هذا التوقيع وكل ما فرضه إلينا فرضناه إلى الفقيه، هذا المعنى لا يستفاد من هذا التوقيع. كل ما فرض إلى رسول الله، كل ما فرض إلى الأئمة عليهم السلام بهذا التوقيع، لأننا قلنا الروايات الدالة على هذا التأمين آخر الكلام أتكلم الآن بعدين. فهذا التوقيع المبارك إنصافا هذا المعنى الذي أصر عليه السيد الأستاذ قدس الله سره الإمام الخميني رحمه الله، وفيما بعدم أيضا يظهر من بعض التعبيرات، وأن الفقيه مشمول لقوله تعالى أطيع الله أطيع الرسول وأولي الأمر منكم، انصافا اثباته بهذه الروايات صعب جدا. جانشین خودش نیست، حجت خودش قرار میده تا موقعی که محدود نکرده همین اختیارات. خب گفت حوادث واقعه، حوادث واقعه عام نمود، عام نمود در اجتماعی، اما ما فوضه الله توش نداره که نمیشه. خب فوضه الله مثلا فوضه الى رسولی التشریع روایم دلت چرا ابرازش حکمی که از گاهی از تضاهم میشه و چیکار کنه؟ تمام مثلا مضاربه هست و مسئله مصلحت حکومت کدوم باید مقدم کنه؟ مضاربه مصلحت اصلا مسئله اونجا اصلا مسئله از مصلحت حکومت نیست، اونجا اصلا مسئله مضاربه یا دارایی ها به عنوان اینکه اصلا حکومت معیار مالیه مثلا مسجدی میخوام خراب بکنیم به خاطر اینکه با ترافیک مثلا مشکل داره، حکم اولی روشن بشه. حکم اولی خود حکومت هم جزء حکم نه بزنید. اون حکم اولی اگر روشن شد فقیه بتونه اعمال بکنه روشن نیست. حتی ان شیخ الاعظم الانصاری کما ننقل ان شاء الله هذه الكلمات ننقل في بحث الاجماع، حتی ان شیخ الاعظم الانصاری يقول اذا امر الفقيه بجمع الخمس في اشكال مثلا امر الفقيه ان جيبوا الاموال اموال الخمس عندي يقول لا يجب التزام به، لم يثبت هذا المقام للفقيه. ولذا الشيخ الاعظم الانصاري يؤمن بحدود الولايه في امور الحسبه، طبعا الحدود التي هو يؤمن بها ضيقه جدا على اي، والمعيار فيه عنده كما نذكر نذكره ان شاء الله في مقام الاستظهار، كل امر نعلم ان الشارع لا يرضى بتركه. خب كيف نحرز ان الشارع يريد جمع الاموال عند الفقير؟ من اين نحرز؟ لعل الشارع يكتفي بتوزيع الشخص خمسه بين المحتاجين. احراز انه لابد اولا، یعنی يقول لابد اولا من احراز ان هذا الامر لابد من اتيانه ثم نقول الفقيه تصدى لذلك. ها اون بحث دیگریه، اون یه بحث دیگری است که باید ما به شیخ ما به شیخ خواهیم گفت که انصافا خمس در یه مواد جزء حوادث واقعه میشه و از خود همین روایت ما همین در آوردی، اون بحث دیگری که از خود روایت قرار ان شیخ یقول لابد ان یثبت ان هذا الامر لابد ان یؤتى به خارجا، مثلا لابد ان یثبت ان الخمس لابد ان یجمع فی مکان فان الفقیه تصدا یجب تولیته، یعنی یجب تنفیذ کلامی، لكن یقول اصل هذا المطلب محل اشکاله. عرفت النقطه؟ فغرضی انصافا لاحظوا نحن عندنا الان النقطه هذه، هل هذه الروايه بعد تمامیتها سندن و دلالتن مفادها ان الفقیه به من من قول الامر فی قوله تعالی اطیع الله و اطیع الرسول و قول الامر منکم، ان الفقیه من شؤون اطاعت قول الامر، اولی الامر هو الامام المهدی صلوات الله و سلامه علیه و هو الذی امر بالرجوع الیهم فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، یعنی انی امر الله بطاعتی و انا قلت انه فی هذه الحوادث بالذات ارجعوا الى الفقیه. هل مفاد الحديث المبارك هذا المعنى؟ فالفقيه له عموم النيابة عن المعصوم في الحوادث الواقعة، وأما عموم النيابة عنه في كل شيء لم يثبت، في خصوص الحوادث الواقعة له عموم النيابة. هذا إذا آمنا بإطلاق حجتي إطلاق المحمود، وقلنا بعضهم يناقش في إطلاق المحمود، هذا محل إشكال يمكن أن يتصرف في نظر ديلا خصوص القدر المتلقى، لكن إنصافا مشكلة آمنا بإطلاق المحمود. وأما مفاد هذا الحديث كل ما جعل لي، يعني الإمام المهدي يقول كل ما جعل لي هذا جعلته للفقير فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، هذا معنى، هذا إنصافا دليل. انا حجت الله یعنی انا قلت ارجعوا فيه بمقتضى ان الله اعطاني هذه الصلاحيه كما فوض الى رسوله فوض الينا كما امر بطاعه رسوله امر بطاعتنا. نحن احتملنا غبيا اطيع الله واطيع رسول في القضاء الاجتماعي اصولا، فلذا يا ايها الذين امنوا ليس ارشاديا تاسيسيا المشهور لا سامعين الى الان مرارا وكرارا على السنه فقهاء العلماء المعاصرين كلهم وقبلهم أن أطيع الله وأطيع الرسول أمر إرشادي. قلنا أصل هذه الشبهة نشأت من البحث بين الأشاعرة والمعتزلة، ومن يراجع الشواهد القرآنية يجد أن المراد في الآية المباركة الرجوع إلى الله وإلى الرسول في إدارة المجتمع، يعني المراد بهذه الآية المباركة أنه لا يتصور أن إطاعة الله وإطاعة الرسول في الأحكام الفردية في مثل الصلاة والصوم، و اما ادارة المجتمع لا تناسب الاسلام، لا ربط بين الاسلام، لا ربط بين الله و بين الرسول و الامر بالنسبة الى ادارة المجتمع. نحن قلنا المستفاد من الآية المباركة كما انه يجب على المؤمنين بحكم العقل ايضا طاعة الرسول في في الامور العبادية والفردية، الآية دلت على انه لا بد من اطاعة الله والرسول في الامور الاجتماعية. والفقيه كذلك والفقیه به عنوان النیابه، فإذا صار نیابه حدود النیابه تتحدد، هاي نقطه الاساسيه، يعني مال الرسول ومال الرسول للامام والامام يكون لا يستفاد لا في الحوادث الواقع في اداره المجتمع فقط في هذا المقدار. في خصوص بفهم اداره اجتماع را در جهان اداره اجتماع شیعه به دست فقیه هست به خود امام علیه السلام. خب آیا تمام اختیاراتی که برای اداره اجتماع شیعه لازم است نباید به فقیه واگذار بشه و در همه محدوده اداره اجتماع در زمانی که مسئول اداره اجتماع وجود نداره؟ اداره اجتماع درسته، بحث سر این است که امام غیر از این اداره اجتماع مثلا حق تشریع هم داره، یا مثلا زکات. ما معتقدیم این روایتی که میگه زکات رسول الله در نه چیز قرار داد، این از باب حق تشریع رسول الله، یعنی فرض الله الزکات و سنها رسول الله فی تسعه اشیاء. اگر ما به این قائل شدیم، فقیه هم میگه خب رسول الله سن فی زمانی، من میخوام فی این زمان این قرار بدم. مالیات یه امر محدود زمانیه. من عرض کردم اصلا سنت رسول دو جوره، یه جور سنن محدوده به زمانه که اون هر ولی زمان باید عوضش بکنه، یه دفعه سنن ثابته است. میتونه سنن ثابته قرار بده؟ مثلا عمر گفت که انا انها انهما، از بعد از زمان عمر الی الان نها انهما، میتونه ها این یعنی این رو چون قائل هستن چون دلیل آمد، ما اصلا این شامل نشده دلیل بودا مرحوم امام قائل هستن که اینا به دلیل خارجه، امور فردی که فرد داره به امام معصوم النبی اولا بالمؤمنین، این به دلیل خارجه. ما میخوام یا از اول دلیل نمیگیره که خارج بشه، یعنی یک اطلاقی در این که تمام مناسب رو بگیره، همین که نراقی الان امروز عبارت نراقی نمیخوام ان شاء الله اجازه بده که من عبارت نراقی میگه تمام رو میگه لا مؤخره، من میخوام بگم از اول نمیگیره. میدونم خود مرحوم امام هم دیگه میگه امور فردی رو نمیگیره، خود ایشان هم بعد میگه و در تحریر الوسیله حتی در جهاد ابتدایی هم اشکال داشته، در اجرا حدود هم اشکال داشتن. بعدها برگشتن. نه تعارض نیست، اصلا امر فردیه. پیغمبر صلاح میدونه زن این شخص طلاق بده، خب النبی اولا بالمؤمنین. میگن فقیه نمیتونه این کارو بکنه. خب یعنی که از معاصرین مرحوم صاحب جواهر شیخ مهدی حفیش حنفوش کیه حنفش، ایشون قائل به ذات مطلقه بود. هر کی صاحب جواهر باش بحث میکرد که فلان قبول نداشت، گفت خب طلاق تو زوجه دیگه، خب من فقیه هم طلاق تو زوجه. گفت تو فقیه نیستی، اگه فقیه بودی خب دافت در فقاهت میشه. فالمهم در درس در روای خویی که ولاد فقیه بودی شاید قصد در بحث ولاد فقیه ذکره. قرص الغرض من ذلک هل هذه الادله تامل الكلام حتی سید الامام یؤمن ان الامور الفرديه التي كانت ثابته للرسول وللامام المعصوم لا تفوت الفقيه. هو يؤمن بذلك مثلا للنبي ان يطلق زوجه شخصه وان كانت القضيه فرديه مو قضيه اجتماعيه مشكله اجتماعيه. قال قدس الله نفسه هذا المقام لم يفوت الفقيه ليس قرونا المناقش معه في انه يؤمن بالفرد ام لا كلامنا هل عندنا اطلاق حتى نقول هذا خرج تأملوا ام من البدايه اطلاق يعم الاحكام الفرديه اصلا ما موجود. لا يوجد عندنا دليل يشمل جميع المناصب لرسول الله الا ما اخرجه الدليل. هذا الكلام الكلام الذي الان عندنا هل هناك اطلاق كما ادعاه الشيخ النراقي بن علي الان نقرا جبته بكتابي حتى اخر هل هناك اطلاق ان جميع مال الفقير للامام وللنبي بعينها ثابت للفقير الا ما اخرجه الدليل. چرا داری شو تصریح سمعت منه في الدرس مضافا در کتاب بیان جواب کرد قائلا به این مسئله اجتماعی نه نه میگن خرج بالدليل الان عبارت نمونه الا ما اخرجه نص او اجماع او دلیل الامور لا لا في كل الامور انا سمعت منه في الدرس مسبوعا في كتاب مرارا كان يقول حتى في بعض المجالات جميع مال امير المؤمنين بعين حال الفقيه الا ما خرج بالدليل. هل هذا الامر ثابت كلامنا هنا؟ نحن قلنا انه خلافا لبعض المعاصي الذي انكر الناس انصافا الناس ثابت لكن حدود الناس الان بما انه بعد انتهينا تقريبا من روايه مكاتبه اسحاق اعيد الكلام من اول الروايات لانه طال الزمان. نحن قلنا هناك طائفه من الروايات تمسك به الشيخ النراقي ثم السيد الامام بان جميع مال الامام المعصوم جميع مال النبي بعينه للفقيه الا ما اخرجه الدليل. وقلنا هذه الروايات عندنا ولو سيد الامام النراقي وغيره اورد الروايات ايرادا بنفسه انه قلنا الانصاف ان هذه الروايات عندنا على طائفتين اساسيتين. هذه خلاصه البحث مال كم شهر. الطائفه الاولى الروايات التي مفادها مفاد الاطلاق القولي على تقدير صحتها سندا. اللهم ارحم خلفائي قيل من هم الرسول الذين ياتون من بعدي و يرمون سنتي و حديثي و يعلمونها الناس. خب هذا اطلاق لفظي. العلماء ورثه الانبياء الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في دنيا قيل ما معنى دخول في الدنيا قال دخول باب الصلافي ابواب الصلاة الى اخره. هذه الطائفه الكثيره مجار الامور على يد العلماء الامناء على حلاله وحرامه. هذه الروايات كلها طبيعتها أنها من قبيل الإطلاق القولي ليس فيها عنوان التصدي جعل ناس ليس في عنوان الجعل. السيد الإمام وغيره كالنراقي وغيره حتى المعاصرين جمع الروايات جمعا كل الروايات بطائفة واحدة قلنا إنصافا بعيد. جمل من علمائنا مصرين على أن المراد مثلا العلماء ورث الأنبياء يعني الأئمة. جمله منهم قالوا بالتعميم انه لا يشمل الفقيه ايضا. علاين قلنا المشكله في هذه الروايات ليست باجمعها في بغاب الناس. غايه ما هناك يدل على انهم الصلحاء انهم الخط الصحيح الخط الصحيح في معرفه رساله السماء الفقهاء. لكن هذا غير الناس غير التصدي خارجا. هذه نكته. الطائفه الثانيه من الروايات عندنا ثلاث روايات قلنا هذه الروايات الثلاث عندنا لابد ان تفرد في حساب آخر. هذه الروايات لسانها الناس. الأول حديث أبي خديجة قال لا ترجو إلى هؤلاء القضاء ورجو إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. الرواية الثانية مقبولة عمر بن حنبل ينظران منكم من رواه إلى آخره فليرضوا فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل فقد استخف علينا رد إلى آخره فإني قد جعلته حاكما. الرواية الثالثة هذه المكاتبة مكاتبة إسحاق بن يعقوب وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم. نحن قلنا فارجعوا وإن كان بصيغة الحكم التكليفي المراد الجدي بذلك وعفوا هو الحكم التكليفي ثم الحكم الوضعي بقوله فإنهم حجتي عليكم فهم منصوبون الفقهاء منصوبون من قبلهم في به اصطلاح الحوادث الواقع. نحن في تصورنا عمدة الدليل على ولاية الفقيه هذه الرواية الثلاث. نحن في باب الولاية نحتاج إلى النص و تلك الروايات التي إطلاق قولي لا نسب فيها. هذه الرواية الثلاث فقط و فقط فيها النص فإني قد جعلت حاكما فارجعوا فيهم فإنهم حجت. هذا ابتداء المرض. ثم نقول هذه الرواية الثلاث مقبولة رواية أبي خديجة في خصوص القضاء لا إشكال فيه. فيستفاد أن جميع ما للإمام المعصوم للفقيه قطعا بعيد. رواية عمر بن حنبل مشهور فقهاءنا خصوص القضاء. نحن قلنا إنصافا بما أنه موجود فيه جعلت حاكما والسلطان والقضاء موجود فيه أعم من القضاء من التنفيذ من الإدارة. اما يستفاد اني قد جعلت و حاكما یعنی كل ما للامام المعصوم للفقه هذا قصد داره استفاده منه. هذه هم روایت عمر بن حنبل. الحديث الثالث مكاتبة اسحاق التي الان نحن فيها و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى روات احادیثنا فانهم حجتی یعنی منصوب من قبلی و انا حجت الله الله جعل لي اختيارات من جملة اختياراتي أن أعين لطائفة الشيعة واليا وأن أعين لهم من يرجعون إليه. هذا مفاد الحديث. هل مفاد هذا الحديث كل ما جعله الله لي فهو ثابت للفقيه إلا ما أخرجه الدليل؟ حوادث واقعی که داریم حالا هر چی که باشه حوادث واقعی که داریم خب شما میخواید در حقیقت اگر شما اون راه رو پیش بگیرید که اصل استدلال خراب میشه. همون اشکالی که عرض کردم بعضی هم داشتن که چون اصل سوال روشن نیست اصلا نمی مراد از حوادث واقعیش اون اصل استدلال خراب میکنه. اون که چی دیگه اصلا از بیخ کلا خراب میشه. اگر اصل استدلال خراب شد که چی دیگه و کل الادله علی نسب الفقیه هذه الثلاث في الولايه مسألة الافتاء مسألة اخرى لا ربط لها بالولايه. نه نحن مجازا و تسامحا نقول الولايه تو علی الافتاء بلا الافتاء شيء اخر ولذا في باب الافتاء الحكم بالترخيص يجوز له التقليد لا يجب عليه التقليد لكن في باب الولايه يجب عليه. فرق بينهما اصلا فرق بعيد بون بعيد بينهما. ولایه تحتاج الى نسب والافتاء لا يحتاج الى نسب. هو الرجل له صلاحيه في فهم الاحكام وثبت انه فقيه العقلاء يرجعون لا يحتاج الى النسب. منصب الافتاء ليس نسبا لا يحتاج الى نسب انما يحتاج الى جعل الحجه لا الى النسب. فخلاصه الكلام افدلكه المقام الانصاف. نحن ذكرنا ان هذه الروايات الثلاث ده اجمعها نوقش فيها سندا و دلالتا ده اجمعها رواية أبي خديجة ورواية عمر بن حنبل إذا نريد أن نكون منصفين في القضية ومكاتبة إسحاق جميعها مناقش فيها سندا ودلالة وتقدم الكلام فيها مفصلا. والإنصاف عندنا ثلاثتها مقبولة يعني أبو خديجة ثقة كما وثقه النجاشي وعمر بن حنبل الشواهد على توثيقه موجودة وروايته هذه مقبولة وكذلك مكاتبة إسحاق. والانصاف ان دلالتها ايضا تامتون لكن المقدار المسلم من روايه من هذه الروايات امران القضاء والاداره العامه للمجتمع الامور العامه و اما یستفاد من هذا الناس، طبعا النراقي استفاد هذا المعنى من تلك العلماء ورثة الانبياء، اللهم ارحم خلفائي، فيقول من كان خليفة الرسول، من كان مثلا وارث الرسول، من كان فلان فله مال رسول الله. نحن قلنا هذا المعنى لم يفهمه احد اصلا، هذه الرواية موجود في كتب السنة، طبعا هي ضعيفة عندهم، موجودة في كتب السنة ولم يفهم احد منهم الولاية، الولاية الجزئية لم يفهم، فكيف بالولاية الكلية؟ شرحنا سابقا انصافا هذه الروايات مع انها سندا غير نقية الا رواية واحدة شرحنا سابقا، بقية الروايات الاطلاقات اللفظية غير نقية سندا مع الاشكال فيها سندا دلالتا اقوى اشكالا، اولا لسانها ليس لسان الناس، ثانيا بما انها اطلاقات قولية و هذه به اصطلاح عناوین الموجودية من قبل موجودة فيها من قبيل الكليات المشككه، ذات افراد مختلفه درجاتی، يمكن اراده الفرد الاعلى الدرجه الكامله، العلماء ورثه الانبياء يعني الذي يكون عالما حقيقتا، الذي عالم حقيقه هو المعصوم. نحن متى ما رجعنا الى الادله بعد ذلك يتبين لنا، لكن اذا اثرنا بدليل المخالف نرجع، بدليل المعارض نرجع. يعني نه العلماء ورثه الانبياء یعنی اوصیای اونها، یعنی هر پیغمبری وصی داشته، و فی روایت نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون، یعنی کلامشون اللهم ارحم خلفائی الذین یأتون من بعدی یرمون سنتی، یرمون سنتی الذی واقعا یحکی لنا سنت رسول الله القدر المتعلم فمول ما فرسول. قلت انا هذه الالفاظ لها درجات، مشکل فی اطلاقات القولیه، فلذا هذه المشكلة في الإطلاقات القولية موجودة، ولذا لا تصلح للناس بخلاف أدلة الناس، فإني قد جعلته حاكما بعد يصلح لذلك. روا حديثنا يعني غير المعصوم، لأن روا حديثنا الإمام المعصوم يقول روا حديثنا، الإمام المعصوم يقول روا أحاديثنا، غير أن رسول الله يقول الذين يربون سنتي، يمكن أن يكون المراد بيربون سنتي خصوص العلم، لأنهم يربون سنة رسول الله حقا وواقعا، يمكن لا أقول حتما المراد هذا المعنى، يمكن بخلاف رواة أحاديثنا لا يمكن هذا المعنى، رواة أحاديثنا ممن روا حديثنا لا يراد بها لأي معنى مصرح، خب هذا معنى. فلذا انصافا لما نراجع الروايات ده أجمعها من أولها إلى آخرها مع قطع النظر عن الإسناد، هما على طائفتين، لا طائفة واحدة كما جاء في كتب الأصحاب المتأخرين، وطائفة منها لا استفادة الناس منها في غاية الصعوبة والإشكال، وطائفة انصافا في تصورنا واضحة سندا تامة دلالة تامة تدل على الناس، لكن المقدار الواضح من الناس النيابة عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في القضاء والإدارة العامة للمجتمع، هذا المقدار الثابت. وأما كل ما للمعصوم له و انه من اولی الامر و ان الله امر بطاعته، هذا انصافا مشکل اثبات و بار المقدار من الادله في غايه الصعوبه والاشكال. فالظاهر من مجموع الادله اللفظيه ثبوت النيابه العام عن الفقيه عن المعصوم في موارد به اصطلاح في موارد ما هو في موارد القضاء و الاداره العامه. و اما اذا وقع في شيء شك كن فاذا وقع شك في شيء معين فالرجوع الى هذا محل، مثلا اذا شككنا في ان صلاة الجمعه تقام من قبل الفقيه ام لا، يعني شككنا في ان صلاة الجمعه تحتاج الى اذن خاص من الامام المعصوم ام يكتفى فيه بالاذن العام، اذا شككنا الرجوع الى هذه الادله محل اشكال، لانه لم يثبت ان صلاة الجمعه بنفسها من الحوادث الواقعه، هذا من الاحکام شرعیه. فقیه حاکم اگه شک نداشت این بحث دیگه ایست، استدلال خود فقیه بحث دیگه ایست، حالا ما داریم خود ما میفهمیم از روایت چی در میاد. مثلا اذا شکک نافی ان نشاره جعل امر زکات بیاد تا مثلا نستمهر من الادله لوازم حکومت، یعنی اگه حکومت بخواد قربان بیدا بکنی یه سل لوازم رو یکیش نمازیان میاد، حالا اون بحث لوازم میشن بعد عرض میکنم، ما بحث لوازم رو میگیم تا جایی که بیینه قبوله، مثل آقای خوی اصلا قبول نمی کنن، خیلی مشکل می دونن، ولی زن حکم حاکم در هلال قبول ندارن، ما میگن جز لوازم. حالا بحث این بعد چون خواهیم این بعضی از سغرایات مهمه رو بیان، غرضی فقط بیان الاشارت الهاد المطلب، و ان شاء الله باذن الله تعالى ما ان جمله من الفقهاء اعتادوا. نحن كان قررنا ان يكون البحث كليا اصوليا، لكن اعتادوا ان يذكروا بعض الخصوصيات و ندخل في بعض ابحاث الفقه و لا باس ما دام طال الكلام في هذا النظام قليه التراث الاستدراك. مسألة الخمس، مسألة صلاة الجمعة، مسألة الهلال، جملة من المسائل التي يقال يرجع فيها إلى الحاكم وإلى الفقيه في زمن الغيبة. نتعرض للنسب القيم ونسب الأيتام بالإصطلاح، وما شابه ذلك نتعرض فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى. هذا كله بالنسبة إلى الروايات والأدلة السمعية على الناس. وتبين الآن قلنا خلاص الكلام إنصافا أن الأدلة عندنا تامة، يبقى الكلام في بعض الإشكالات في أصل مطلب أشرنا إليها سابقا، ثم نتعرض فيما بعد. أهمها تعارض الولاة، أهم هذه الإشكالات. إذا تم النسب، خب هذا فقيه منسوب، ذاك فقيه منسوب، يلزم منه الهرج والمهرج و كيفية حل التعارض إن شاء الله فيما بعد في فروع المسألة نتعرض. ثم الدليل هذا كله الدليل الأول على النسب. الدليل الثاني عند جملة من الأعلام دعوة الإجماع في المسألة. طبعا اجمالا نتكلم، نحن مرادنا من الاجماع في الواقع قال في ذهني اشرح اكثر لكن مجال لا يسع، تلقي الاصحاب عن هذه الروايات. اصولا نحن نريد ان نرى ان اصحابنا كيف تلقوا هذه المسألة، ولاية الفقيه و تصدي الفقيه في زمن الغيبة. خب من زمن الشيخ الكليني رحمه الله في اواخر حياته الى يومنا هذا وقعت الغيبة الكبرى، فكيف كان تلقي الأصحاب عن وظيفة الشيعة في الإدارة والتنفيذ في أيام الغيبة الكبرى في مثل أيامنا هذه؟ بالنسبة إلى هذا المورد، جملة من أصحابنا ادعوا الإجماع على أنه يرجع للفقيه، وهذه الإجماعات جاءت في كلمات مختلفة، يعني أزمنة مختلفة. الآن ما كان الوقت عندي لتنظيمها زمانا، أنا أذكر الزمان بعد ذلك الإخوة في آخر البحث ينظمون الكلمات. كما نحن نتعرض في هذا الفصل بلحاظ الإجماع وتلقي الأصحاب، نتعرض لكلتا الطائفتين من الكلمات، يعني نتعرض لمن يرى ولاية الفقيه، بل بتعبير مثل السيد الإمام ضروري من القضايا الضرورية البديهية التي قياساتها معها، ومنهم من أنكر ذلك. نقرأ وبصير نتعرض لكل الكلمات في المسألة لا لكلمة واحدة ومن أزمنة مختلفة. من جملة الكلمات في ذلك، ولعله أصرح الكلمات كما هو صرح بذلك رحمه الله، أنه تقريبا أول من تعرض لهذا المعنى هو المرحوم الشيخ النراغي قدس الله نفسه. الشيخ النراغي كان في منتصف القرن الثالث عشر، توفي رحمه الله في سنة 1244 تقريبا، في منتصف القرن الثالث عشر، و تقريبا دعوى الإجماع صدر منه. و هو ادعى في كتاب العوائد في العائد رقم 54، ادعى أن المصنفين علماء رأيت كثيرا ما يذكرون هذا الشيء، لكن لا يذكرون دليلا، لم يذكروا دليلا واضحا، فهو أراد الاستدلال فذكر المقام الأول في الأخبار، وأشرت إلى الأخبار، ذكرت الأخبار وتبين حال هذه الأخبار التي أفادها. قال في المقام الثاني في بيان وظيفة العلماء الأبرار والفقهاء الأخيار في أمور الناس وما لهم فيه الولاية على سبيل الكلية، فنقول وبالله التوفيق إن كلية مال الفقيه العادل تبليه وله الولاية في أمران، أحدهما كل ما كان للنبي والإمام الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام فيه الولاية وكان لهم فللفقيه أيضا ذلك. هذا محل الكلام، كل ما ثبت لرسول الله وللإمام المعصوم فهو بعينه ثابت للفقيه، فللفقيه أيضا ذلك إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما. هذا بتعبيره الأول. ثانيهما كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بد من الاتيان به ولا مفر منه، إما عقلا أو عادتا من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه لإناثة النظام لإناثة انتظام أمور الدنيا دين أو الدنيا به. طبعا هذا الأمر الثاني غير الأمر الأول. الأمر الثاني تقريبا يشابه كلمة الحوادث الواقعة أو شرعا، إما عقلا أو شرعا من جهة ورود أمر به أو إجماع أو نفي ضرر أو إضرار أو أسر أو حرج أو فساد على مسلم أو دين آخر، أو ورد الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعين واحد أو جماعة ولا لغير معين، أي واحد لا بعينه، بل علم لابدية الإتيان به أو ورد الإذن فيه ولم يعمل يعلم المأمور به ولا المأذون فيه، فهو وظيفة للفقيه وله التصرف فيه والإتيان به. فنقل معنيين لولاية الفقيه. ثم قال أما الأول هذا محل الكلام الذي كله للإمام للفقيه فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع، أولا يتمسك بالإجماع حيث نص به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات أن كل الإمام الفقيه ما صرحت به الأخبار المتقدمة. طبعا تعلمون في كتاب الشيخ النراقي وكذلك في المكاسب صارت أن يقول الدليل عليه بعد الإجماع مثلا كذا، وصارت أن يقول الدليل عليه قبل الإجماع كذا، فرق بين إذا قال الدليل عليه بعد الإجماع إشارة إلى أن الإجماع بنفسه دليل، وإذا قال قبل الإجماع إشارة إلى أن الإجماع مأخوذ من هذه الأدلة بنفسه ليس دليلا. فلما قال والدليل عليه بعد الإجماع يعني تمسك بالإجماع، عبارة أخرى ابتداء آمن بالإجماع، يعني كأنما جعل الإجماع دليلا مستقلا. والوجه في فهمه قدس الله نفسه أن تلك الروايات ليست بمعنى أن كل مال الإمام للفقيه، لكن يقول الإجماع قائما، فلذا جعل الإجماع مستقلا رحمه الله. قال الدليل ما صرح به الأخبار المتقدمة من كونه وارث الأنبياء أمين الرسول خليفة الرسول حسن الإسلام مثل الأنبياء بمنزلتهم، هذه الروايات قلنا كلها لا تدل على الولاية بالكل أجنبيتهم، هذا الذي هو استدل به. ثم قال والحاكم والقاضي والحج من قبله، هذه عبارات الثلاث الحاكم في رواية عمر بن حنبل، القاضي في رواية أبي خديجة، الحجة في رواية إسحاق بن يعقوب، هذه العناوين الثلاثة صحيحة. ثم قال وأنه المرجع في جميع الحوادث هو نفسه، وأن على يده مجار الأمور والأحكام لا يدل، وأنه الكافي لأيتامهم الذين يراد بأدم مضاف إلى ضعفه جدا إذا ضعف السند لا يدل على المطلوب. فهنا تبين دليل الشيخ قدس الله نفسه على عموم الولاية هذه الروايات مع الإجماع، إجماع رئية الكلام فيه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه جميع قومی رو که برای امام معصوم در اداره مجتمع ثابت هست که برای فقیه اون کارهایی که باید جامعه اداره بشه بعد. اما فرض نماز جمعه هم جزء اون هست آقای حسینی کار ما اعلنوا.